بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فكنا انتهينا في دراسه هذا الكتاب، وهو كتاب ضوابط الدرء والتعديل، عند بيان مذاهب العلماء في كيفية تعديل الراوي، مذاهب العلماء في كيفية تعديل الراوي. وكنا أول ما ذكرناه مذهب جمهور العلماء، وقلنا أن جمهور أهل العلم أو جمهور أهل الحديث يثبتون عدالة الراوي بأحد أمرين: الأول الاستفاضة، أن يشتهر الراوي بالتوثيق، أن يشتهر الراوي بالتعديل وأنه عدل، فاستفاضته بمعنى انتشار ذكره، انتشار ذكره بالعدالة، هذا من أقوى ما تثبت به العدالة. وقد عد ذلك السخاوي رحمه الله تعالى أنه من أعلى مراتب التعديل. والأمر الثاني أن ينص على الراوي بالعدالة، وقلنا أن الصحيح في ذلك أنه يكفي تنصيص الرجل الواحد، لا شك أنه يكون من أهل التعديل والتجريح، وسيأتي ذكر ضابط المعدل والمجرح، من الذي يعدل الناس ومن الذي يجرح، من الذي يعدل الراوي أو يجرح الراوي، له شروط، فإذا كانت في هذه الشروط وجاء تعديل واحد تفي به على الصحيح من أقوال العلماء. وذكرنا كلام للإمام المعلم رحمه الله تعالى في هذا الباب، انهينا ذلك، انتهينا عند هذا. ذكرنا من اشترط تعديل اثنين حجته ورد عليها، ذكرنا. طيب، يعني انتهينا عند مذهب أبي بكر البزار، ها؟ طيب. هذا المذهب الجمهور. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة: ثانيا طريقة أبي بكر البزار، طريقة أبي بكر البزار. طيب، نتابع على الطريق على الكتاب الجديد، طبع الجديد. ولا قبل ذلك، في قولنا ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده، ذكرت قيد إذا لم يعارض بقول آخر ولم يكن من المتساهلين، ذكرناه ولا لا؟ طيب خلاص. إذا عرض يطالب، إذا وجد معارض فعند ذلك نسير إلى ضوابط تعارض الجرح والتعديل، إذا كان إمام متساهل فعنده قيده سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، المذهب الثاني طريقة أبي بكر البزار في مسنده، صاحب المسند ومن أئمة الحديث رحمة الله تعالى عليه، وهي ثبوت عدالة الراوي برواية جماعة من الجلة عنه، بكسر الجيم عندكم أو بضمها؟ بضمها اكسرها، الصواب الكسر، لأن الجلة بالضم القفة الكبيرة. هل لا مشددة؟ ما في شيء، كلام عن الجيم، ضمها الجلة هي القفة الكبيرة. وأما الجلة بكسر الجيم فالمراد به الجلة هم السادة ذوي المكانة والأقدار العالية. يعني أبو بكر البزار يقول أن الراوي إذا روى عنه جماعة من الجلة أي من الرواة الذين لهم مكانة عالية وهم أهل تثبت وثقة وحفظ وضبط، فهم جماعة رووا عن راوي واحد، عن هذا الراوي، رووا عن هذا الراوي، يعني فلان من الناس أو راوي من رواة الحديث لا يوجد فيه تعديل، إذا استفاضت العدالة أو نصوا على ذلك ما فيه إشكال، لا حرج، هذا محل اتفاق. لكن إذا لم يوجد ذلك، لم تستفض عدالته ولا وجد من نص على تعديله، لكن الذي وجدناه أنه روى عنه جماعة، هؤلاء الجماعة هم من جلة العلماء، يعني ممن لهم مكان عالية في الحديث، فهذا يعتبر تعديلا له، أي حكم عليه بالعدالة، حكم عليه بالعدالة. الكلام في العدالة ليس في الضبط، الكلام في التعديل لا في الضبط. قلنا الراوي من شرطه حتى يقبل حديثه أن يكون عدلا ضابطا. الآن بماذا تثبت العدالة؟ طريقة أبي بكر البزار أنه أن الراوي إذا روى عنه جماعة هم من الجلة أي من ذوي المكانة العالية والقدر الرفيع من أهل الحديث، من أهل التثبت، من أهل الحفظ والضبط والثقة، فذلك يعد تعديلا له، أي حكم عليه بالعدالة، حكم عليه ماذا؟ بالعدالة. هذا حكم يسمى إيش؟ هذا حكم ضمني، هذا تعديل ضمني، يعني التعديل تصريح وتضمين، تصريح وضمني. فالتصريح يكون بالقول، والضمني يستفاد من ماذا؟ من حال وفعل معين. وقد ذكر مثل هذا ابن القطان الفاسي كتابه الوهم، بيان الوهم والإيهام، وقال يعني ابن القطان: وفي الصحيحين كثير، أي عدد كثير يعني من الرواة، ما علمنا أن أحدا نص على توثيقه. قال: في الصحيحين عدد كثير، ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم. ولكن كلام ابن القطان هذا قد يعتبر عليه، بأن يقال أن من طرق إثبات العدالة كون الراوي روى له صاحب الصحيح، فيكفي في إثبات عدالة الراوي أن يقال هو من رجال البخاري أو من رجال مسلم أو من رجال البخاري ومسلم. وقد تلقت الأمة كتابيهما بالقبول، وإن كان قد اختلفوا في بعض الأحاديث، ولعله سيأتي الكلام على رجال صحيحين. نعم. طيب. ونحوه قول الذهبي والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عنه أن حديثه صحيح. بما ينكر عليه، ايش قلت انا؟ عليه. هذا ذكره الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا الكتاب من كتب الجرح والتعديل، من كتب الرجال، الإمام الذهبي رحمه الله ذكر فيه كل من انتقد، وإن كان من الثقات وإن كان من روى له البخاري ومسلم. ميزان الاعتدال في نقد الرجال ذكر فيه كل من وجه له نقد، ولو كان من رجال الصحيحين، ولو كان ثقة أو الجمهور توثيقه. ولهذا أحيانا يقول ولم أذكره ها هنا إلا لأنه قيل فيه كذا وكذا، وإلا فإنه قد جاوز القنطرة أو هو محل توثيق أو كذا، وإنما ذكر فيه من انتقد وخصه بالكتب الستة. نعم. وذكره في ترجمة مالك بن الخير الزبادي أو الزبادي ذكر هذا الكلام، متعقبا على كلام ابن القطان الفاسي، فإن ابن القطان الفاسي قال لا تثبت عدالته، يعني مالك بن الخير الزبادي قال ابن القطان لا تثبت عدالته. فقال الذهبي الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. نعم. فها هنا الذهبي في كلامه هذا قيده بثلاث قيود: أولا أن يكون من المشايخ، كون من المشايخ أي أنه شيخ قد عرف بالحديث، شيخ في الحديث أي سمع ويسمع. ثانيا قد روى عنه جماعة. وثالثا لم يأتي بما ينكر عليه، يعني ما رواه من الأحاديث بعد أن تقارن برواية الثقات لم نجد فيه ما ينكر عليه، لا يوجد ما ينكر عليه، فقيده بهذه القيود الثلاث. قال الحافظ بن حجر رحمه الله ما نسبه للجمهور أي الذهبي لم يصرح به أحد من أئمة النقد، إلا ابن حبان وقال نعم هو كان مشهورا بطلبه والجلوس إليه كما هو في المسجد.